والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم في العقيدة هنتكلم عن الإيمان بالكتب السماوية، الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. الإيمان بها ركن من أركان الإيمان المذكورة في الحديث، حديث جبريل عليه السلام، وهي أيضا قبل ذلك مذكورة في القرآن العظيم، ونحن نعلم أن ذلك في كثير من مواضع القرآن العظيم. قيل أن الكتب التي أنزلها الله عز وجل إلى أهل الأرض 104 كتاب على اختلاف، سواء منها الكبير ومنها يعني على حسب السعة لكل منها. الكتب التي ذكرت في القرآن العظيم ودلت عليها السنة النبوية، أول حاجة فيها التوراة، فنجد إنه التوراة مش أول حاجة، يعني أول حاجة نزلت، نقول يعني نمرة واحد، يعني أول نمرة واحد التوراة. وتعلمون أن الله تعالى قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فمنصوص عليها في القرآن العظيم وفي السنة المباركة، وهي كتاب الله تعالى الذي أنزله إلى موسى عليه السلام ليهتدي الناس به إلى صراط الله رب العالمين. وهذه الكتب كان مقصورة على القوم الذين أرسل الله إليهم موسى عليه السلام، لأنه الكتب دي على حسب البعثة، يعني الرسول أرسل إلى قوم فالكتاب لهم، ثم يأتي نبي آخر، مثلا جاء عيسى عليه السلام فأنزل الله تعالى عليه الإنجيل، وها الإنجيل أيضا مذكور في القرآن مذكور في السنة، وكان من الإنجيل، كان الإنجيل متمما للتوراة، إذن فهم مطالبون أيضا بالرجوع إلى التوراة في أمور، وهكذا على حسب ما شرع الله تعالى لكل أمة من الأمم. وأيضا من الكتب الزبور، وتعلمون أن الزبور أنزله الله تعالى على مين؟ على داود عليه السلام. ومن الكتب أيضا التي أنزلها الله صحف إبراهيم وصحف موسى عليه السلام، فهذا أيضا جاء ذكره في القرآن العظيم ودلت عليه السنة النبوية المباركة. وآخر الكتب التي أنزلها الله تعالى إلى أهل الأرض هو القرآن العظيم، كما ختم الله تعالى بالنبيين، ختمهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ختم الله تعالى النبيين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ختم الكتب بالكتاب العظيم والكتاب الأعظم والأجل، وهو القرآن العظيم. فالقرآن هو أعظم كتاب أنزله الله إلى أهل الأرض، وخيرها وأوسعها، وهو الذي جعله الله عز وجل شرعا دائما إلى قيام الساعة، فهو ليس بمحدود بناس ولا بزمان، خلاص. والقرآن العظيم الله عز وجل جعله قيما على ما كان قبله من الكتب التي أنزله الله، فنسخ الله ما شاء وأبقى ما شاء، وعدل الله تعالى العوج الذي وقع للأمم السابقة لما حرفت الكتب، ونص القرآن على تحريفهم لكتبهم، وهكذا. لذلك جعل الله تعالى القرآن قيما على ما قد سبق ومهيمنا عليه، كما دل على ذلك الكتاب العزيز. الكتب التي أنزلها الله إلى الأمم السابقة، نص القرآن العظيم على تحريف هذه الكتب من أهلها، فتجد الإنجيل، تجد التوراة قد حرفت، تجد التوراة قد حرفت، والله تبارك وتعالى بين ذلك في الكتاب العزيز. يبقى احنا نحتاج الى ادلة تبين تحريف التوراة. هناك ادلة كثيرة ذكرت في القرآن، وادلة كثيرة متعلقة بدراسة الكتب نفسها اللي هي التوراة نفسها. هنذكر على سبيل المثال، مثلا القرآن العظيم يقول الله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. من المعلوم عند العلماء عند المسلمين أن هذا نازل في اليهود الذين حرفوا كتاب الله التوراة، الذين حرفوا كتاب الله التوراة. الدليل الثاني التناقضات الواقعة في التوراة الموجودة بين أيدي اليهود. هذه التناقضات تتعلق بالعقائد والعبادات والمعاملات وغيرها، لو أن الإنسان قرأها سيقول مستحيل أن يكون هذا من عند الله تعالى، لما فيها من تحريف العقائد وتشويه العبادات والأخلاق والظلم الواضح البين. الدليل الثالث اعتراف الحكمات اليهود نفسهم بأن التوراة هذه محرفة، وإحنا مش في مقام السرد للأقوال ولا غير، إحنا ندلل دلائل أدلة سريعة على هذا الأمر، ومن أراد التوسع عليه أن يرجع إلى الكتب التي اختصت بمثل هذه الدراسات ونحو ذلك. وأيضا من الأدلة على تحريف التوراة أنهم إن موسى عليه السلام مات في القرن 13 قبل الميلاد، وأنهم كتبوا التوراة في القرن الخامس قبل الميلاد. فهذا هذه القرون المتطاولة التي مرت عبدوا فيها العجل وعبدوا فيها الأصنام اليوم وحرفوا ما أنزل الله إليه، ولم يكونوا قد كتبوا التوراة بعد، فمستحيل أن يكونوا قد كتبوا التوراة على ما كانت عليه في عهد موسى عليه السلام، لأنه لو كانوا حتى محافظين على التوراة أو حتى على تعاليم التوراة، هم لم يحافظوا على تعاليم التوراة أصلا، بل إنهم أشركوا بالله عز وجل وعبدوا الأصنام وعبدوا كذا وكذا من دون الله عز وجل ولم يلتزموا بها. فيستبعد ويستحيل في العقل إنهم يكونوا كتبوا التوراة على ما كانت عليه في عهد موسى عليه السلام، والأدلة كثيرة على هذا الأمر. وهذه المحاضرة التي معنا غالبها كنا قد شرحنا العام الماضي، غالب هذه المحاضرة بالذات، إلى أنه في المقرر الجديد ليس هناك شيء كثير يعني في هذا الباب، إنما اعتمدت على إن اللي احنا قلناه المحاضرة بتاعت السنة الماضية من أجل أنه وضعت فيها الفوائد المطلوبة في هذا الباب انت، وزودنا بعض الأشياء اللي هي متعلقة بالمقرر الجديد. أيضا من الإنجيل حرف الإنجيل حرفه النصارى، ومعلوم قصة تحريف الإنجيل، وهذا أمر لا يستطيع أن ينكره أحد، هذا أمر معروف، هذا أمر معروف واضح وضوح الشمس، حتى أنهم كتبوا 70 إنجيلا، وبعدين هذا 70 إنجيل اختصرهم في 7، وبعدين 7 خلوهم في 4 وأخفوا الباقي وهكذا، وحتى 4 لا يصح أن يكونوا 4 من عند الله، بل يتعين أن يكون واحدا، وهذه وهم لا يقرون واحدا أنه هو الوحيد الذي يعتمد عليه. وأيضا حتى وإن أقر واحدا فهو يناقض بعضه بعضا في مواطن كثيرة، ويناقض كل إنجيل آخر في مواطن كثيرة أيضا. والدليل على هذه التحريفات أو تحريف الإنجيل القرآن العظيم، قال الله عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فهم أصلا لم يحفظوا الإنجيل الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليهم. الدليل الثاني إنه هذه الأناجيل الأربعة أو الأناجيل الخمسة الموجودة عندهم الآن مأخوذة من 70 إنجيل، وهذا أمر واضح، مؤتمرات تحريف الأناجيل هذه مسجلة في تاريخ أوروبا ومعروفة وأمر مشهور. لو أنت مش عارفه أو لو أنت يعني عاوز تدرس عن هذا الأمر أرجع إلى هذه الأشياء التي كتبت عن هذه الأمور، ودي أمر متعارف عليه حتى عندهم. وأيضا أنت تعلم أنه الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت كل واحد من دول له ما يخص من الأناجيل وله ما يعتمد عليه، فهذا لا يقبل هذا ولا هذا وهكذا، فدي أمر متعارف عليه ومعلوم يعني. أيضا من الأدلة على تحريف الأناجيل أنه ما في كنيسة في الدنيا تزعم أنها عندها الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، فيش ولا كنيسة تدعي هذا في العالم، ولو أنها ادعت هذا لوجب عليها أن تبينه للناس، ولو أنها بينته للناس لكان فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به، وأنها كانت بكلام الله تعالى وليس الكلام اللي هم كتبينه بأيديهم، ولوجب عليهم جميعا أن يؤمنوا ويدخلوا في الإسلام، ولكنهم لا فعلوا هذا ولا فعلوا ذاك. فإنهم إن كان عندهم الإنجيل وكتموه ولم يظهروه كفروا بالله، وإن أظهروه ولم يؤمنوا به كفروا بالله تعالى، ولكانوا يعني صورا وتداوله الناس وما إلى ذلك. فده أمر أيضا متعارف عليه مشاع لا يستطيع أن ينكره أحد من الناس. أيضا هذه الأناجيل كتبت بلغات متعددة وليس بلغة واحدة، وكلام الله تعالى لا يكتب بهذا الشكل، فالقرآن مثلا نزل بلسان عربي مبين، ما فيش حاجة اسمها ترجمة قرآن، في حاجة اسمها ترجمة معاني القرآن، معاني ما ترجم التفسير لا ترجم إن شاء الله 5000 ترجمة فيش مشكلة، لكن القرآن يقرأ بالعربية، القرآن لا يقرأ بلغة أخرى، القرآن ليس بلسان عربي مبين لا يترجم نهائيا، هذا أمر ما فيش فيه نقاش ولا خلاف. مزايا القرآن العظيم، لو إحنا نظرنا إلى القرآن العظيم فنحن نعلم أن القرآن هو الكتاب الذي ختم الله تعالى به الكتب، فخلاصة ما في الكتب السابقة موجود في القرآن وزيادة أضعاف مضاعفة، وزيادة أضعاف مضاعفة. والقرآن عهد الله تعالى الذي لم يحرف ولم يبدل إلى أهل الأرض، أن ربنا تكفل بحفظه بنفسه. شوف بقى لك أن تتصور أنه بلاد الإسلام جاء عليها فترة كان يحكمها النصارى، مصر وليبيا وبلاد المغرب وكله كان يحكمهم نصارى، الانجليز الفرنسيين مش عارف ايه بتاع، ولم يستطيعوا ان يحرفوا شيئا من القرآن. ولك ان تتعجب لما تعرف انه بعد ذلك، لما تشوف بقى الواقع الموجود الان، هذه الطبعات الفاخرة للقرآن العظيم وهذه الإمكانيات العالية الجبارة اللي استخدم فيها أعلى التقنيات في الدنيا لخدمة القرآن العظيم، هذه بقى إيه؟ من حفظ الله تعالى، سنة الله في حفظ القرآن. مهما شوف عملوا اللي محدش عمله وأنفقوا مليارات طائلة في زمن كان العالم أشد الحاجة منه إلى إن هم يصلحوا فيه، أنفقوها في هذا الإفساد ولم يستطيعوا أن يصنعوا شيئا. فهذا يدل على حفظ الله تعالى للقرآن العظيم، وهذا أمر لا ينازع فيه أحد، هذا الأمر لا ينازع فيه أحد، يعني العامة من جميع العالم يعلم أن القرآن ده بالذات محدش جي نحيته أصلا، محدش يقدر أن هو يحرف فيه شيء. ومن مزايا القرآن العظيم أنه كلام الله عز وجل، وأنه لا تناقضان بين حقيقة قرآنية وحقيقة كونية. الحقيقة الكونية يا جماعة غير النظريات، نظريات ليست حقائق، نظريات ليست حقائق، إنما هي احتمالات ممكن أن تخطئ وممكن أن تصيب. فإحنا مثلا لو الآن وصل للعالم إلى حقيقة إن الأرض مبسوطة، إن الأرض إيه؟ مبسوطة، هذا نص عليه القرآن، كل ما تمشي تلاقي الأرض إيه؟ قدامك مبسوطة. زمان ما كانوش عارفين يفسروها بهذا المعنى الجماعة اللي هم بيدرسوا العلوم الكونية، دلوقتي كل ما يمشي يقول ايه الاقي الارض مبسوط، كل ما يمشي الارض ممكن تفضل ماشي كده تلاقي الارض مبسوط لغاية لما ترجع في نفس المكان اللي انت ايه وهذه حقيقة قرآنية، لان ربنا هو الذي خلق الكون وهو الذي تكلم عن الكون. اذن فربنا بيقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ده هي الكون ده صنع الله تبارك وتعالى، والذي يحدثك عنه هو الله، يبقى هو أعلم به. أما إمتى بقى يحصل تعارض؟ إذا أنت لم تستطع أن تفهم الآية على وجهها الصحيح، خلاص، أو كانت الحقيقة اللي هم بيعتمد عليها نظرية وليست حقيقة، كان الأمر بيعتمد عليه في العلوم الكونية نظرية وليست حقيقة. فالنظرية ليست حقيقة، نظرية ليست حقيقة كونية. وعدم فهمك للحقيقة القرآنية، إذا أنت لم تصب معرفة الحقيقة القرآنية. فمن هنا اللي يزعم إن يقع التناقض في عقل المتفهم لهذه الأمور. أما لا تتعارض حقيقة قرآنية مع حقيقة كونية، لأن القرآن كلام الله عز وجل والكون هذا خلق الله تبارك وتعالى. إعجاز القرآن، القرآن معجز، والله تعالى تحدى به العالمين الجن والإنس. ونحن عارفين أن القرآن أنزل على العرب، أنزل على العرب، ربنا خاطبهم به، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب، وخاطب الله تعالى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم يستطيعوا، بعشر سور مثله فلم يستطيعوا، بسورة من مثله فلم يستطيعوا، مع أن العرب كانوا متوافرين وكانوا أرباب الفصاحة والبلاغة. العرب اللي كانوا موجودين أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أفصح العرب، أفصح العرب، ولم يستطيعوا، بل إنهم سجدوا تعظيما للقرآن دون أن يؤمنوا به، تعظيما لهذا الكلام الذي يسمعون. لذلك كان الكفار حريصين إن إيه لما حد يجي يطفش الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يسئه ما يسمعش، عشان لو سمع من القرآن هيسلم، عارفين إن هو بيخلب الايه اللي يجلب لك الفهم ويجلب مش عارفه ويخلب لبك كده ويلفت انتباهك وتسرح بقى معاه وتستفيد والنور يدخل في قلبك. هم مش عايزين هذا الكلام، هم مش عايزين حد، حتى انه بعضهم كان يحط في ودنه ايه قطن كده وبتاع عشان ما يسمعش، او سد ودانه عشان ما يسمعش، وطبعا لما يروح للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فما أوجه الإعجاز في القرآن العظيم؟ أولا أوجه الإعجاز كثيرة جدا، ومنها الفصاحة والبلاغة، فصاحة القرآن. فالقرآن لا تجد فيه لفظا منفرا، ولا تجد فيه أسلوبا غير رائق، بل القرآن هو قمة الفصاحة، القرآن هو قمة الفصاحة، ولا تجد الآيات لا تنسجم مع بعضها ولا تتناغم، بل إن في القرآن ألفاظا وأساليب مبتكرة لم تكن العرب ترقى إلى مثل هذا الأسلوب. هي نفسها تتكلم بهذا الأسلوب، بس هي أصلا لا ترقى، إمكانيتها لا ترتقي إلى أن تتكلم بهذا الأسلوب. عشان كده لما سمعوا قول الله تعالى وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، العرب إيه قعدوا يميلوا دماغتهم كده ويهتزوا لما سمعوا البراعة دي. إيه الحلاوة دي في التصوير؟ يعني احنا مش عايز اقول ايه تراقص العرب لما سمعوا الايه دي، يعني ايه البراعه دي في التصوير؟ قيل يا ارض ايه يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء. شوف الروعه في التصوير عامله ازاي بقى، ولا حد بقى يردم مع الميه، ولا حد يقعد يخرب لها عشان تنزل تحت، ولا حد يقعد السماء يعمل اي حاجه فيها ولا بتاع ولا مش عارف. قيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء، حتى القرآن ما قالش ايه، ما قالش قال الله ايه، ده القرآن بيقول لك شوف الحقيقة اللي كانت موجودة عاملة ازاي. حتى لو هم كانوا كفرة سيشاهدون ذلك بأعينهم، يعني ما بصوا كده تبص تلاقي الدنيا بتنعمل كده. ومسألة البلاغة، البلاغة ان تعبر عن الامر بأقصر اسلوب، يعني عن اكبر قدر من المعاني بأقصر أسلوب تستطيعه مع الوضوح، مش فيها مغلق. شوف بقى القرآن لما تقعد تشرح آية واحدة، يعني مثلا الفاتحة دي الوحدة، بعض الصحابة قال ده أنا ممكن أعمل لكم فيها جمال محملة من تفسير هذه السورة. وتجد شوف التفسير عندنا قدي، ولا يزال الناس يفسرون، والتفسير هذا التفسير هذا مش معناه تعدد الحقائق ولكن بيان أوجه الحقيقة. انت دلوقتي في حاجات احنا عارفين اللي هي بتتعلق بالعبادات والحاجات المطلوب ان احنا نتعامل بها في الدنيا دي واستقامة الكون مش عارفين بتاع دي، حاجات كله ايه العلماء بيعرفوها فاحنا بناخدها وبنعمل بها. في بقى اشياء اخرى يطلع عليها اهل العلم احنا مش شرط نعمل بها ولا غير، ولكنها تبين بعض أوجه الحقيقة الموجودة التي الله عز وجل جعلها متضمنة في هذه الآيات المباركات. عشان كده كل جيل يجي يطلع إيه يقول يعمل تفسيرات، هذه التفسيرات تلقي الضوء على وجه جديد من أوجه الحقيقة، تفسير تاني يطلع مش عارف يعمل تاني، وهكذا يكمل بعضهم بعضا، يعني مكملين المشوار، ولا يزال القرآن يعطي على مر الزمان. فهذا من براعة القرآن، من فصاحة القرآن، من بلاغة القرآن العظيم. ثانيا من أوجه بلاغة القرآن أثره في النفوس، وإحنا عارفين أن الكفر كان اللي روح النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا لا لا ابعد عنه الراجل ده هيسحر، طب ما يسحرك، طب ما تجيبوا السحرة بتحكموا أعدوهم يسحروا الناس عشان ما يروحوش يسمعوا ويعملوا بتاعه. شوف تجد القرآن كيف أثر في نفس عمر رضي الله عنه لما راح يسلم وبتاعه، وتجد خالد بن الوليد، وتجد الكلام في ذلك كثير، كلام في ذلك والقصص في ذلك كثير. ويعني حتى لما تسمع إسلام بعض النصارى أو علماء النصارى أو علماء الغربيين في هذا الزمان إزاي هم أسلموا بسبب قراءة القرآن، وسبب ما يعني روعة القرآن وما تضمنوا مش عارف إيه وبتاع، فهذا له أثر رائع في النفوس، له أثر رائع في النفوس. هذا من أوجه بلاغة القرآن. وإنت حدا ممكن لما تقعد كده وتقعد تقرأ القرآن وينشرح صدرك كده تبقى مش عاوز تقوم، يتسمع الشيخ كده يعمل يرتل المنشاو كده بتاعتي، أنت منسجم كده وإيه تقول محدش مش عاوز أسمع حد يتكلم خلينا نسمع ومش عارف إيه، يحصل لك يعني متعة ما تتحقق لك بها إيه يعني متعة من من من غير هذا الباب، يعني ما فيش متعة أرقى من هذا إن أنت ينسجم قلبك كده وانشرح بالقرآن وتقعد تسمع، فهذا يحقق لك متعة عظيمة. فهذا من إعجاز القرآن العظيم، وده لا يمكن كل حاجة تمل، لكن القرآن ما تقعد تسمع كده وأنت قلبك صافي كده تقعد تسمع وتنشغلش بحاجة تانية عنه، تقعد تسمع تبقى أنت مش عايز تسيب القرآن. طيب بعض الناس بيبقى منشغل أو نحو ذلك أو بتاع، فهذا العيب راجع عليك أنت. لذلك سيدنا عثمان يقول لك إيه، لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، لأنه إحنا قلوب طهرة، والقرآن يعني لا لا لا تمله النفس مع كثرة ترداده، وكل ما تقرأ كتير كل ما قلبك يستنير زيادة وتتجدد عندك معاني جديدة، وهكذا كلما تزداد كلما كذا كلما وهكذا، فعمرك ما يبقى عندك القرآن كده ما بيبقاش جامد نهائي، القرآن لا يكون كذلك أبدا. أيضا من أوجه إعجاز القرآن وفاء بالاحتياجات المطلوبة بالنسبة للعالم. القرآن اشتمل على كل مطلوب لهذه الحياة، فأصلح عقائد الناس، وبين لهم العبادات التي تربطهم بالله تبارك وتعالى، وبين لهم علاقتهم مع بعضهم مع بعض، وعلاقتهم بالكون، وعلاقتهم بخالق الكون، وعلاقتهم بما جعل الله تعالى في الكون من مخلوقات هم لا يعرفونها. أيضا القرآن وضع دستورا عظيما للأخلاق، حتى إنه بعض علماء المسلمين دكتور دراز مثلا كان عامل دراسة عن دستور الأخلاق في القرآن، وحاز به على أعظم جائزة في مؤتمرات دولية عقدت في قلب أوروبا منذ زمن بعيد، وغيره غيره من العلماء الذين كتبوا، حتى لما بيجي اللي كتبوا في الأخلاق لما بيجي يقرأوا كده في القرآن وبتاع بيحصل عندهم ذهول من الروعة، من روعة الدستور القرآني الذي وضعه للأخلاق. وأيضا سياسة الأمور، أنت لو لو لو لو لو درست توضيح الآيات التي تتعلق بهذا والأحاديث التي تفسرتها، وما كتب علماء المسلمون عن سياسة الناس وعن معاملة الدول وعن معاملة الأقليات وعن مش عارف ايه وعن مش عارف ايه، ستجد أن القرآن ما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة إلا وبينها ووضحها، ولم يترك شيئا في حتى كيف تتعامل مع الحيوانات والطيور، حتى كيف تتعامل مع الإمكانات التي وضعها الله في الكون نفسه، اللي هي العطايا المجردة اللي هي ملهاش دعوة بأن هي بتاعتك ولا بتاعتي، إزاي تتعامل مع البحر، إزاي تتعامل مع الجبل، إزاي تتعامل مع الهواء، إزاي تتعامل مش عارف إيه وهكذا، وإيه الموقف من المفسدين بصفة عامة بغض النظر عن كونهم مسلمين ولا غير مسلمين مش عارف إيه. القرآن لا يحابي أحدا، يبقى ده أمر عظيم فوق طاقات البشر، فوق عقول البشر، فوق إمكانيات البشر. هذا كلام الله تبارك وتعالى. أيضا من أوجه الإعجاز في القرآن العظيم إخباره عن الغيب، سواء الغيب الماضي من قصص الأنبياء وخلق الخلق ونحو ذلك، خلق السماوات والأرض والأشياء التي لا يستطيع أن يكلمك بها إلا الله. هم بعض الأمم عندهم بقية من العلم الذي أنزله الله إليهم، صحيح ده جاء من الكتب السابقة التي أنزل الله، ولكنهم خرفوا وخلطوا حقيقة بآلاف الأكاذيب. لذلك من تسمع أهل الكتاب يتكلموا مثلا عن أي حاجة تتعلق بالخلق السابق فتجد تحط لك تخريف بالهبل في هذا الموضوع. أما القرآن فبين الحقائق في هذا الأمر ولم يشغلك بالأمور التي لا طائل من ورائها. مثلا يقول لك الشجرة اللي كان لنا سيدنا آدم عليه السلام قال في الجنة مش عارف هي شجرتي، وانت أصلا يهمك كيف ان انت تعرف هي شجرة ايه ولا مش شجرة ايه؟ الله عز وجل أخبر أن هناك شجرة، هذه الشجرة نهاه الله عن أن يأكل منها، أو هذا النهي كان فين؟ هناك في هل لكن هذه الشجرة أنت لعلك بتأكل منها دلوقتي وأنت مش منهي عن الأكل منها. يقعد بقى يقول لك التين، مرة يقول لك الحنطة، مرة يقول لك مش عارف إيه، ومرة يقول لك مش عارف إيه، وأنت هتستفيد إيه تعرف؟ ويقول لك إيه اسم العفريت اللي مش عارف عمل إيه والخلق، ويقعد بقى تشغل راسه، هو ده يشغلك في إيه؟ هذه أمور العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، مش هتستفيد منها حاجة. فالقرآن لا يشغلك بالأمور التي لا تهم، إنما القرآن يوضح الحقائق ويبينها وينير الطريق أمام من يريد السعادة في الدنيا والآخرة، وكمان واللي مش عايز يهتدي مش عايز وضح له القواعد التي ينصلح بها الكون بغض النظر عن كونك بقى من مسلم ولا كافر، ووضح لك كمان ازاي تستفيد بالكون. يعني هو استفادة دي مش مقصورة على المسلمين ولا حاجة خاصة بينا مش عارف ايه، ويقول لك ايه حقوق الطبع محفوظة ولا بتاع مش عارف، لا له ذا كله للكون، لان الله هو رب العالمين وانزل هذا الكتاب لانه عشان كله يستفيد منه وعشان كله المفروض يؤمن به. فهو اللي يؤمن يؤمن وما يؤمنش بقى هو حر، لو انت فعلت هو يعني الكفر دول ده عاملين دراسات على القرآن عشان يعرفوا الحقائق العلمية الكونية اللي موجودة عشان من خلالها هم يسخروها لأغراضهم أهوائهم وهكذا. ده بالنسبة لإعجاز القرآن العظيم. نحن لا نحتاج إلى غير القرآن ولا نحتاج إلى شريعة غير شريعة الله تبارك وتعالى التي أنزل إلينا، والكون لا يحتاج إلى غير ذلك، لأن الله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء، وأن دين الإسلام دين كامل ما في شيء من جوانب الحياة إلا وضحه وفصله وبينه، فمن عمل به سعد في دنياه وأخراه، ومن تركه شق بقدر ذلك. يعني المسلمين اللي هم أسلموا لله رب العالمين وتركوا الأمور العلمية التي نص عليه القرآن فيما والسنة فيما يتعلق من أمور الحياة، شقوا بأن هم تركوا العمل بهذا، خلاص تركوا شقوا بتركهم الأخذ بالأسباب، أسباب الدنيوية، وشقاء المسلمين حاصل كثيرا بسبب هذا الأمر وهكذا. طب ربنا قال لك اعمل وخلي وسوي مش عارف، والنبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في السيرة النبوية ويعمل وخلي وهكذا. يعني إذا بصيت للفتن التي تقع بين الناس وتقع في البلاد وتقع مش عارفية، لو أنك نظرت في حادثة الإفك وما كان فيها وحادثة انحصار أهل كفرة للمدينة المنورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا حذيفة قم فأتي بخبر القوم، هيدا الدنيا والبرة من أي لفس تنين وأجيب خبر القوم إزاي، ما قالش واعترض وخلى وسوى وبتاع، ده سمع الكلام وقال له تروح كذا وتيجي كذا وتخلي كذا، ايه دول قوم امنوا بالله ورسوله. انما الناس قاعدة قدام التلفزيون الفاسق الفاجر اليهودي ده طول الليل يحط في راسه اكاذيب وحرب الاسلام، ويطلع الصبح يقول لك الدنيا مولعة والناس مش عارف ايه وبتاع ايه وكده. لو بصيت على الصور التي ينقلها هؤلاء القوم الفجار، لو بصيت عليها هتلاقي لاعب في الصور بشكل قوي جدا، يجيب لك الدنيا كده ايه عملت تعمل كده عملت تعمل كده، لكن يعني هؤلاء القوم اعداد مهولة وهم ايه عدد قليل لا يساوي شيئا وهكذا. ويقول لك الناس هيولعوها وناس هيعملوها، اهو ده الكذب الصريح والعين. اما يبقى 500,000 واحد ولا 100,000 واحد ولا مش عارف ايه، دول اصحاب الحق. اما 90 مليون ده مش اصحاب الحق، هذا قلبي الحقائق. وهكذا. ايه بقى الخطأ بتاع المسلمين؟ انهم عادين يسمعوا الناس دي، هو يقول له هو عايز يقوله، لان هو دي عقيدته، ده دينه، هو انسان فاسق فاجر يحارب الدين. كل من يحارب الاسلام يا جماعة لا يكون مسلما، ماليش دعوة بالافراد بقى، انا مش دعوة بفلان المذيع ولا فلانة، كل من يحارب الاسلام يكون كافرا. لكن مين بقى؟ انا ماليش دعوة بشخصه، خلاص، انا مش دعوة بالاشخاص، وهذه حقيقة متفق عليها. وكل من يرجو البوار للإسلام والمسلمين فهذا يكون كافرا، وكل من يريد إن الكفار هم اللي يجوا سيطروا على بلاد الإسلام ويحكموها ويقضوا على المسلم فهو كافر. ماليش دعوة بالأشخاص بقى، هي دعوة بالقواعد العامة دي. فهذا ليس من باب إيه؟ تكفير الأفراد والأعيان والبتاع، لا، ده هو دي حقائق مجردة، دي معروفة في كتب العلم، ودي اللي عاوز يقرأ في كتب الردة اللي هي ذكرت أحكام الردة، شوفوا كم واحد كل يوم يكفر بالله العظيم، وإن الرجل يمسي كافرا ويصبح مسلما ويمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قعد الناس طول الليل تسمع استغفر الله العظيم حاجات رهيبة، حرب على الإسلام شرسة في كل النواحي. انت ايه اللي حصلته من هذا؟ حصلت إذا انت ممكن تفتن وتضل في لحظة. اسمع الحقائق، مش تقعد تسمع قدام القنوات. يعني خلاص ما عادش في الدنيا ولا قناة إلا قناة العلمانيين والضالين وأعداء الإسلام التي تمول من أعداء الإسلام من الداخل ومن الخارج. لولا هذا، لولا سماع الناس لهذه القنوات، ما كانش الناس ينظروا إلى هؤلاء القوم على أنهم حقيقة موجودة، وكانوا الناس ثقلوا ميزان الشرع. انا مش عايز حد يناقشني في حاجه، انا مش بتكلم في السياسه، انا بتكلم في قواعد. وقع بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطا لما عملوا ايه، لما حادثه الافك بها السيده عائشه وابوها، مين امها واهلها وسلالتها واخواتها، دوله، ومين هو صفوان بن المعطل، ومين مش عارف ايه، حتى من غير صفوان بن المعطل، مين هي السيدة عائشة دي؟ هي واحد كده وخلاص ولا ايه؟ السيدة عائشة دي رمز للطهر والنقاء ومش عارف ايه بتاع. انت لو شغلت عقلك انت وهو ما كنتش اصلا ستخوض في هذا. والذي خاض في هذا فئة قليلة من الصحابة، واشاع عليهم المنافقين والكذابين والمش عارف ايه بتاع. فالمنافق والكذاب ده مش عارف ايه، ده كافر، ده معروف، خلاص. لكن انتوا بقى العتاب على هؤلاء. لذلك ربنا قال ايه، والذي تولى كبره منهم لو عذاب ايه عظيم، واغفل ذكره بقى، فاهم، لانه هذا كافر. اما انتوا بقى تعالوا بقى، ما كانش ينبغي عليكم ان انتوا تتكلموا المسألة، ينبغي عليكم لما كنتوا تسمعوا تقولوا هذا بهتان عظيم، وينبغي عليكم مش عارفين، وينبغي عليكم مش عارفين ومش عارفين، وحذر ويعمل وبتاع ومش عارفين، يعظكم الله ويعد القرآن. كم واحد وقع في هذا الخطأ، وكم واحدة وقع في هذا الخطأ؟ هو ده اللي انت قدمته للإسلام. انت نفسك بتترنح أمام دعوات الكفار وأعداء الإسلام والضالين، على رأي الدكتور مصطفى حلمي وهو رئيس قسم الفلسفة في كلية دار العلوم، وهو من أكابر المفكرين والعلماء هنا في مصر، وهو رجل يتجاوز 80 سنة، يقول هؤلاء القوم، يقول لك علمانية ولا مش عارف، قال القوم دول احنا انتوا بتدلعوهم، دول زنادقة. والزنديق يا جماعة هو الذي يبطن عقائد ضد الإسلام، خلاص كده، عقائد المضادة للإسلام، سواء كان معاها شوية من الإسلام ولا معهاش، لأن هي كده كده نقضاه، خلاص نقضاه، ويظهر هو بقى ان هو مسلم وان هو مش عارف ايه. الزنديق ده حكمه ايه بقى؟ حكمه ان هو كافر، حكمه ان هو بيقتل، خلاص. عند الامام مالك لا يستتاب الزنديق ويقتل كفرا، وهكذا. هذا الكلام للتوضيح، تقعيد للتوضيح، تقعيد للتوضيح. أما يبقى اللي المفروض مسلم يدعو إلى الله ورسوله ينصر الإسلام هو اللي قاعد الضربات عمالة تعمله كده زي المدهوش. إيه ده ليه بقى؟ ليه؟ عشان هو ما بيتعلمش، عشان هو ما بيستفدش، عشان هو لو قاعد وشاف المسلمين عملوا إيه لما في وهم محاصرين في مكة في المدينة، وشاف المسلمين قبل ما يهاجروا الذل اللي كانوا فيه قده وكانوا حريصين على الإسلام، وشاف النبي صلى الله عليه وسلم لما عاتب خباب بن الأرت يقول له رسول الله مش عارف ايه بتاع، وغاضب النبي صلى الله عليه وسلم. هو مش غضبان عشان هو جاي يشتكي له من الالام اللي هم تعرضوا لها، ما هو عارف هو صعبان عليه انهم، ولكن ايه الاستعجال اللي انتوا فيه؟ الاستعجال اللي انتوا فيه ده، والله ان تمام الامر امر مضمون على الله، تمام هذا الامر مضمون عند الله تعالى، ولكن انتوا ما تستعجلوش عشان تكونوا من اهل هذا الامر، هذا التمام استعجلوش. وبعدين يضرب المثل بقى بمن سبق بقى، وكان بيؤتى بالرجل مش عارف ايه وبتاع وتحطه يعمل خلي سوا، يقول له انتوا ما وصلتوش لكده كمان يعني. وانت الغرب وامريكا مرعوبة من المسلمين اللي جواها، وانت هنا بتغزى هنا في بلادك، انت مش قادر تستحمل؟ ايه الدور اللي الناس بتقوم بيه؟ ايه الدور؟ قاعد تسمع طول الليل التلفزيون الفاجر الفاسد اليهودي ده، هو ده اللي انت بتعمله؟ وتطلع تردد اللي بيقوله طول النهار؟ ده انت بتحارب الاسلام من غير ما تاخد بالك، انت بتحارب الاسلام من غير ما تاخد بالك. وانظر ما بيعملوا ايه بيجيبوا ايه في القنوات دي. الناس تتقي الله وتبطل تسمع القنوات الفاسدة الفاجرة دي، تسمع الحقائق المجردة وتكذب الاخبار السافلة. وهؤلاء القوم قوم كذابون لا يؤمنون بالله ولا رسوله، يبقى انت هتقول له الكذب حرام؟ حرام من عمد؟ وما هو بياخد $50,000 عشان يقعد ساعة يقول لك الكذب ده كله؟ ما هو بياخد $50,000 ليه؟ $100,000 ليه؟ $50,000 ديت ده لو ادوها لك قالوا لك روح ارمي نفسك في البحر هتروح، عشان خاطر توفر الفلوس دي لعيال. $50,000 هو رجل ما عندوش دين اصلا ويقعد يكذب طول الليل وطول النهار على في هذا الامر. مال بقى اللي واخد مليون واخد اثنين واخد ثلاثة واخد اربعة واللي اخد مش عارف ايه، والمليارات المرصودة من الدخل ومن الخارج ومش عارف ايه، يقول لك ايه الناس دول اللي ولعوا والناس دول اللي يعملوا. هو مين اللي مولع؟ مين اللي بيعمل؟ اعداء الدين اعداء الاسلام دول موجودين. هل يصدق على ان دول مسلمين؟ لا يصدق الا على المخدوع فقط منهم، اللي هو الشاب الجاهل اللي معرفش حاجة، الجاهل اللي معرفش حاجة. اما اللي هو يقود هذا الامر على بينة واعي لا يصدق عليه اصلا ان هو يكون كذلك.